نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. الحديث 18، ها 19، جزاكم الله خير. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. الغلام هو الصبي من حين أن يفطم إلى 7 أو 9 سنين، وكان عمره رضي الله عنه يقرب من 10 في هذا الوقت الذي وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه النصيحة. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله بمراقبته وطاعته واجتناب معصيته، يحفظك، يحفظك الله من كل شر وسوء ومكروه، احفظ الله تجده تجاهك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يشرح هذه العبارة، قال: أيعمل له بالطاعة ولا يراك في مخالفته، فإنك تجده تجاهك في الشدائد، كما جرى للثلاثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى الكهف فانطبقت عليهم الصخرة فلم يفرج عنهم، فرج الله عز وجل عنهم بتلكم الدعوات وتلكم الوسائل، وهي الأعمال الصالحة التي قاموا بها وكانوا مخلصين فيها، ففرج الله عز وجل عنهم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، لأنه هو السميع القريب المجيب القدير. وصدق من قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. وكلما أكثر الإنسان وألح في سؤاله وطلبه واطرح بين يدي الله عز في علاه، كلما زاد إيمانه وزاد تواضعه وزاد عند الله عز وجل رفعة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضع لله رفع. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإذا كان هذا هو شأن البشر فاطلب النفع ودفع الضر، اطلبه، اطلبهما من الله وحده لا شريك له. قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحديث صحيح، وتوجيه هذا التعديد في الحكم على الحديث كما ذكر ابن الصلاح أن الحديث مروي من وجوه حسنة ومن أخرى صحيحة. قال: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وثمرة هذا الاعتقاد الرضا بالقضاء والقدر، ومن ثماره أيضا العظيمة أن الإنسان يقدم ولا يحجم غير هياب ولا وجل، ويردد إذا وقع له شيء لا يسعد به ولا يفرح، يكرر ليترجم الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، بعبارة قدر الله وما شاء فعل، ولا يفتح على نفسه بابا للشيطان بلو، ولكن يكرر قدر الله وما شاء فعل، ويزيد سكونا وسكينة وطمأنينة بقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. واعلم أن النصر مع الصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على القضاء والقدر حلوه ومره وخيره وشره، وأن الفرج مع الكرب، أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وكما ورد لا يغلب عسر يسرين، فإن مع اليسر يسر عسرا والعسر يسرا، إن مع العسر يسرا. طيب، الحديث الذي يليها الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، قال الحافظ ابن حجر: معناه لم ينسخ هذا الأمر الذي هو من أعظم الفضائل وهو الحياء، لم ينسخ في شرائع الأنبياء الأولين، وتناقله الناس أجمعون من أتباع الأنبياء والمرسلين. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. هذا النص له معنيان: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تهديد ووعيد، كما قال الله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم. والمعنى: إن ضعف فيك الحياء فاصنع ما شئت. وهذا ظاهر في دنيا من اتصف بهذه الصفة، إذا ضعف فيه الحياء أو كاد أن يفقد الحياء فإنه يقول ما يشاء ويفعل ما يريد من غير وجل ولا خجل، ولكن الإنسان الحي يتقي كل عثرة قولية أو فعلية في كل ما يأتي ويذر. والمعنى الثاني: كل ما لم يستحيا منه إذا ظهر منك فافعله، فهو ضابط للحياء، ضابط لفعل ما هو من البر قولا وفعلا. ما الضابط لفعل البر وما هو من البر قولا وفعلا؟ كل شيء لا تستحي أن يظهر منك فيما لو اطلع الناس عليه اعمله فهو من البر، اعمله فهو من البر. طبعا لا بد من التقييد بضوابط شرعية وقواعد ونصوص مرعية، وهذا أولى وأولى، لأن بعض الناس قد يتعارفون على شيء يعني حذرا مما تعارف عليه الناس وهو من المكروهات الشرعية. هل يستحضر أحدكم مثالا لهذا؟ تواطأ عليه الناس يعدونه من مكارم الأخلاق، يعدونه من الأدبيات والأخلاقيات المتعارف عليها عند الناس، حالة كونه من المكروهات الشرعية. نعم، القريبات، مصافحة النساء، نعم، في بعض الأعراف التي أغرقوا في هذه المخالفة يعدون من مكارم الأخلاق ومن الأدب لا سيما مع الكبيرات مصافحتهن. مثال ثاني، أدخلتنا في مسألة ذكرية. يقول يمثل الأخ بالمسبحة، وش مالها المسبحة؟ هو فعلا على ما قرره الشيخ بكر أبو زيد رئيس المجمع الفقهي، حيث بين أن أصول المسبحة أصول كانت للعرافين والكهنة والسحرة والمشعوذين، حيث يتلون ويتمتمون ويغمغمون ويهمهمون، وقد خرزوا تلك الخرزات حول أعناقهم أشبه ما تكون بالمسبحة. فإذا كان كذلك فهو يزيد كما يقال الطين، لكني أتراجع عن هذا القول. بكل حال، من كان سريع النسيان واعتمد على هذه المسبحة فإن الأمر قد يكون بالنسبة له فيه سعة، ولكن بالنسبة للسنة النبوية تجنب هذا أولى، لأنه لم ينقل في شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عقد التسبيح بالمسبحة، بل كان كما في حديث عبد الله بن عمرو يعقد التسبيح بيمناه، وهو من زيادة محمد بن قدامة وهو ثقة، ويقول وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري: وعقدنا التسبيح بالأنامل ليسيرة إحدى المهاجرات فإنهن مسؤولات مستنطقات، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما كنا أعبد لله من رسول الله ولا أعلم. إذن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا تهديد كما يقول الوالد لابنه عندما لا يسمع كلامه ولا يطيعه ويعقه، يقول له: اذهب اصنع ما شئت، نوع من التهديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والمعنى الثاني: كل شيء لا يستحيا منه إذا اطلع الناس عليه فإنه في الغالب يكون من البر إن شاء الله، ولا حرج في فعله. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء خلق في النفس يحول بين النفس وبين ارتكابها المحرمات والمكروهات والمستقبحات. الحياء خلق وملكة نفسانية تحمل صاحبها وتحول بين صاحبها وبين ارتكاب المحرمات والمكروهات والمستقبحات، حتى المستقبحات عرفا. إذا كان أحدنا في مجلس فيه كبار وشيوخ ما يمدن رجليه، وهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمدوا أرجلكم في مجالسكم؟ لكن تعارف الناس أن مد الأرجل في مجالس بها الكبار ليس من التوقير، فلنكن على هذه العادة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الناس ما كانوا غافلين عن الأخلاق حتى في جاهليتهم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم لأتمم. فهذه مكارم الأخلاق، فمكارم الأخلاق معروفة وكثير منها عرفا وعادة، فلا يأتي أحدنا يخترق هذا العرف وهذا العادة بحجة أنه لم ينص عليه، يأتي يقذف المصحف في الأرض، فإذا قيل له: يا شيخ عظم، قال: الأرض مي طاهرة، نحن نسجد على الأرض. عجيب هذا التفكير وعجيب هذا التصرف، وفيه ما فيه من الرعونة والخرق. هذا أنت تؤدي بالقرآن، هذا السلوك يؤدي بالقرآن إلى الامتهان، إلى أن يتخطى وإلى محاذير كثيرة، وهذا بلا ريب أنه غفلة عن نصوص الشريعة وإن كانت عامة في هذه المسألة. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه ووصف حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأنه كان أشد حياء من المرأة العذراء في خدرها، كما روى ذلك الترمذي والبخاري، الترمذي في الشمائل والبخاري في الأدب المفرد. يقول راوية هذا الحديث: يقول: وكنا نعرف كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف إذا ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في وجهه، نعرف كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه. فليفهم من هم حول هذا الرجل أو الشاب المؤدب أو الفتاة المؤدبة والمرأة المؤدبة، ليفهموا كيف يتعاملون مع بعضهم. فلغة الوجوه لغة، وأي لغة تغني عن السب، تغني عن الشتم، تغني عن إعطاء الظهر وتولية الدبر، والحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمره سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قل لي يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال الحافظ ابن حجر: معناه أي علمني، علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك. انتبه لهذه الكلمة، سأستنبط منها قاعدة: لا يحتاج إلى تفسير غيرك، أعمل عليه وأكتفي به. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. قول الحافظ ابن حجر من معاني هذه العبارة، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم. من المعاني: كل قولا لا واضحا بينا لا يحتاج إلى تفسير غيرك. وهذا يؤكد علينا أننا إذا أردنا أن نعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه النصوص من الأحاديث النبوية، فلا بد أن نسلك المسالك السوية للوقوف على مراد خير البرية من حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، قبل أن نميل إلى اللغة العربية وهو أفصح من نطق بالضاد. نشرح الحديث بالحديث كما يقال في الآية: تشرح الآية بالآية وبالآيات. فإن خير ما شرح به الحديث الحديث نفسه، ثانيا الآثار السلفية، وعلى رأسها الآثار السلفية المروية عن صحابة خير البرية، ثم بعد ذلك التابعون، ثم بعد ذلك أتباع التابعين، خير القرون، المقياس، الميزان، المحك لبلوغ فهم النص النبوي على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأجابه النبي صلى الله عليه قال: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم، قل آمنت بالله، آمنا بالله، لكن أو تدري ما معنى الإيمان على الراجح عند أهل السنة والجماعة؟ اعتقاد بالجنان، تصديق بالقلب من أعماق القلب، ما هو بس يتحرك ويركع ويسجد يروح، الحركة فيها بركة، لكن هل هي نابعة من تحرك القلب إلى الرب؟ وشد رحلك هل هو نتيجة شد رحل القلب إلى الله؟ لأن حركة القلب هي التي يتولد عنها حركة الجوارح، ولا تسل عن الأجور العظيمة وتكفير السيئات وتعظيم الدرجات فيما لو أدى الإنسان عملا قولا أو عملا أو فعلا وكان نابعا من القلب، كان نابعا من نية خالصة وقصد يراد به وجه الله عز في علاه، يراد به وجه الله عز في علاه. قل آمنت بالله، اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا التعريف للإيمان هو تعريف أهل السنة والجماعة. وقد كان شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري لهج بهذا، يقول: خمس نونات من انتقص نونا منهن لم يقبل منه الإيمان: اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، قول باللسان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. إلى لحظتك هذه هناك من يتعبد في متون عقدية بأن الإيمان هو مجرد تصديق القلب وقول باللسان وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. إلى لحظتك هذه، وهذا فيه خطورة التقليد فيما يتعلق بالعقيدة. خلاص هذا المتن، إيش الإيمان عندكم؟ اعتقاد وقول باللسان. العمل؟ قال: لا لا لا لا، العمل ليس من الإيمان، هذا مخالف للعقيدة المنزلة على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. قل آمنت بالله، آمنت بالله، واعمل بمقتضى هذا الإيمان الذي تقول به. لأنه حين سئل وهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، قال: بلى مفتاح الجنة، لكن لكل مفتاح أسنان، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. استقم، استقم في عقيدتك، استقم، استقم في كلماتك وألفاظك وعباراتك، استقم في أفعالك وسلوكياتك وتوجهاتك. فما أعظم هذه الوصية من خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، أرأيت أي أخبرني يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات يعني المفروضات، وصمت رمضان، صمت رمضان ثم انتقل وأحللت، لم يذكر الحج ولا الزكاة، لما لم يذكر الحج؟ احتمال أن الحج لم يفرض بعد. لما لم يذكر الزكاة؟ الاحتمال أنه كان رجلا فقيرا لم تجب الزكاة في ماله أو عليه. وصمت رمضان، صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، أحللت الحلال أي فعلته وقمت به، وحرمت الحرام أي اجتنبته، ولم أزد على ذلك. يعني الرجل حقاني كما يقول سوقة الناس، وفي اصطلاح الشرع مقتصد، كما ذكر الله تبارك وتعالى أصناف الناس وذكر منهم هذا المقتصد: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ما يصلي لا وتر ولا ضحى ولا رواتب، خلاص صلوات خمس. يقول هذا رسول الله سأله رجل، والرجل هاهنا كما ورد في صحيح مسلم النعمان بن قوقل، رجل مقتصد، لكنك تحتاج إلى المستحبات قبلها، تحتاج إلى رواتب، تحتاج إلى مستحبات، تحتاج إلى تطوعات. لماذا؟ لكي تجبر ما عساه وقع فيه الخلل من الفرائض، ولأن هذه النوافل والتطوعات والمستحبات كمثل سور الحصن، ما دام ثمة سورا يصد العدو عن الحصن فإن الحصن في مأمن، فإذا اقتحم العدو هذا السور، وهي أو مثلها كمثل المستحبات وهذه النوافل والتطوعات، يوشك أن يقتحم العدو الحصن والدار نفسه، أليس ذلك كذلك؟ إذن لا بد من التنافس في الخيرات، وأن يسعى أحدنا أن يكون من السباقين لهذه الباقيات الصالحات، لأنهن مقربات، لأنهن مجبرات لما عساه أن يقع فيه الخلل من الفرائض. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور هو بالضم المراد به الفعل، يراد به التطهر من الأحداث، ويراد به على وجه الخصوص الوضوء كما صرح به في رواية الترمذي. الطهور شطر أي جزء أو نصف، لأن الإيمان جزآن: طهارة قلبية وطهارة بدنية، فإذا حقق العبد الطهارتين كفرت ذنوبه، عظمت درجاته، كفرت خطاياه، رفعت درجاته، عظم أجره عند الله عز في علاه. ولذلك يقول حافظ الحكمي في السبل السوية: طهورنا شطر من الإيمان مكفر صغائر العصيان. طهورنا شطر من الإيمان مكفر صغائر العصيان. يقول خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، التطهر شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان أي ميزان الأعمال، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الحافظ ابن حجر شرح العبارة فقال شبهت هاتان الكلمتان الحمد لله وسبحان الله بالشيء الذي المعنوي الذي يكون في المكان فيملأه، يكون في المكان فيملأه. كثير من علماء أهل السنة يشرحون هذا بأنها على ظاهرها سبحان الله والحمد لله يملأ الله عز وجل بهما وبقولهما وبذكرهما وبالتقرب بذكرهما إلى الله عز في علاه، تملأان ما بين السماوات والأرض، تملأان ما بين السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، لاحظ والصلاة نور، النور ما فيه حرارة، جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والصدقة برهان، الصدقة فيها برهان دليل، يعني أن الإنفاق والسخاء والكرم والبذل في سبيل الله يدل على ماذا؟ يدل على أن القلب متعلق بالرب لا متعلق بالدينار والدرهم، وبالتالي إذا دعي الإنسان أو لم يدع للإنفاق فأنفق، يدل هذا على أنه يبرهن هذا المنفق على تمكن الإيمان من قلبه. الصدقة برهان والصبر نور، الصبر ضياء، الضياء فيه حرارة، وذلك لأن الصلاة فيها طمأنينة وسكينة ونور، والصبر فيه حرارة، الصبر فيه حرارة، يحتاج إلى حرارة ويحتاج إلى قوة إيمان، لأن الصبر قد يصبر الإنسان على طاعة الله، وقد يصبر عن معصية الله، وقد يصبر على قضاء الله وقدره، وهذا كله يحدث حرارة وحرقة في الإنسان، فيحتاج إلى مزيد صبر واحتساب. قال والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. متى يكون القرآن حجة لنا؟ إذا آمنا به، وإذا صدقناه وبكل ما أخبر به، وإذا تلوناه، وإذا تدبرناه، وإذا قمنا به. ولا وإن كنت أنسى فلا أنسى قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بصفة من هجر القرآن أو هاجر القرآن، يقول رحمه الله تعالى: من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأه ولم يتدبره فقد هجره، ومن قرأه وتدبره ولم يعمل به فقد هجره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الكرب والشدة والفزع بين يدي رب العالمين يتوجع ويشتكي من أولئك الهاجرين، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكثرت حالات المس وحالات الوسواس القهري وحالات تحديث النفس، ومما زاد الطين بلة هذه الجوالات التي يضع الإنسان فيها ها هنا ويبدأ يتكلم بنفسه، حتى إذا مر به الأسوياء من أمثالكم قالوا: الله يشفيه، الله يشفيه، وما هو إلا متكلم بالجوال. وقد يزيد الطين بلة إذا كان مما ضعف إيمانه وقل ذكره لربه وضعف تلاوته للقرآن، وبالكاد يقرأ القرآن. إن قرأ القرآن في كل مرة في كل عام وفي رمضان فجزاه الله خيرا، هذا يسمى إيش؟ مقتصد. وإذا لم يقرأ حتى في رمضان فأعظم الله أجرنا فيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: نعم، والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. حجة عليك إذا لم يقرأ وهجر، حجة عليك إذا لم يتدبر، كما قال أنس ويروى مرفوعا ولا يصح: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال، ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم، ألا لعنة الله على الكاذب وهو كاذب. لا سيما في المزح، ما في ثانية إلا يمزح حتى يضحك ويبتسم الحاضرون بالكذب، قام قعد دخل خرج، طويل قصير متين بدين، والناس يضحكون ويصفقون ويهللون، وأخونا مستمخ على اصطلاح العامة، وفي الحقيقة هو يبعد نفسه عن درجة الصادقين، علاوة عن أنه يبعد نفسه عن درجة الصديقين. والله عز وجل قال في الصادقين: يوم لا ينفع مال ولا بنون، قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: أنا زعيم، يعني كفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لا كذا لا كذا لا كذا، إذا قدرت أن الأمر في الحوار والمناقشة بينك وبين غيرك قريبا أم بعيدا مسدود، ألزم الصمت، ولو اتهمك بالصمم والبكم. تذكر حديث رسول الله والأجر العظيم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان مازحا. في كلمة تريد أن تقولها وهي كلمة كذب، وسيضحك من حولك من أعماق قلوبهم إلى أن يستلقي أحدهم على قفاه. إن كان ولا بد أن تسري عن أنفسنا، شوف لك كلمة كده بين محتملة، ليست مكروهة ولا محرمة. يعني مثلا قول: الله يزوجك، يبتسم الناس لا سيما العزاب من أمثالكم أو من بعضكم أو من أقوام منكم. ما كذبت، وإن في المعارض لمندوحة عن الكذب، فدع عنك الكذب جادا أو مازحا. والقرآن حجة عليك، إذا لم يقرأ فهجر، إذا لم يتدبر، إذا لم يعمل به، إذا طلبه الإنسان مساومة. ما شاء الله، تبغاني طالب قرآن أو مدرس قرآن؟ كم؟ 10 لا 20، 100 لا 200، 1000 لا 2000. وهذا بلا ريب أنه من علامات آخر الزمان، أنه يأتي أقوام كما ورد في الحديث الثابت يسألون به الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يقرؤون القرآن يسألون به الناس، إن أعطوا قرأوا وأقرأوا، وإن لم يعطوا لا أقرأوا ولا قرأوا. فاللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين والصادقين، واجعلنا اللهم برحمتك من ورثة جنة النعيم. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أصل، نعم، قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه، بائع نفسه لله بطاعته، لله بطاعته، فمعتقها من العذاب أو موبقها مهلكها بالمعاصي والفجور والمخالفات وارتكاب المحرمات وتجاوز حدود الله عز وجل ومحارمه. يقول الحافظ ابن حجر في شرح الأربعين: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام والدين. هنا يعلق الحافظ ابن حجر: حتى لا أخلي المقام من أقوال العلماء كمثل الحافظ ابن حجر ومن كتاب الأربعين، شرح الأربعين، يقول يعني في شرح لفظة والصلاة نور، يقول: فمعناه أنها تمنع من المعاصي. إيش الدليل؟ إيش دليل الحافظ ابن حجر؟ إن الصلاة، طيب يقابلك بعض الناس يقول لك: سبحان الله، أنا أصلي ومع الجماعة، أصلي ومع الجماعة، وما انتهيت عن فحشاء، وما انتهيت عن منكر. الجواب ها؟ قد يؤدي صلاة ليست هي الصلاة المطلوبة. إيش الصلاة المطلوبة؟ مخلصون، خاشعون، برسول الله مقتدون صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، للموت متذكرون، إذا قام أحدكم إلى الموت فليذكر، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليذكر الموت، فإنه أدعى له أن يخشع في صلاته. إكسير نافع وعلاج ناجع لمرض الغفلة، والعبد واقف في أشرف موضع بين يدي رب العالمين، يسجد ويركع ويقوم ويكبر ويقرأ كتاب الله. في خلل إخلاص، أعد علي هذه الأربعة، بأن الصلاة، نعم، الأصل تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن بهذه الشروط التي قد لا تذكر في الكتب التي تذكر الأركان والشروط والمستحبات. نعم، بسم الله. مخلصون، خاشعون، بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتدون، لأمور الآخرة ولما يتلى علينا وللموت على وجه الخصوص عاقلون ومتدبرون لهذا الحديث الذي ذكرته آنفا. فإذا دخل الإنسان بالصلاة بهذه الشرائط والصفات والأحوال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يخرج من الصلاة وعنده درع واقية ودرع سابغ ولباس سابغ يقه عثرات الشهوات والشبهات والأهواء والشياطين وفتنة الدنيا وهي النساء. قال رحمه الله: وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به، وقيل معناه أن يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل إنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون أيضا في الدنيا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلي، والله أعلم. وهذه ذكرها ربنا تبارك وتعالى حينما قال: ها سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بعض المرات تنتشر مقالات فيها من البلاهة أكرم الله السامع الحمق ما فيها. هنا إنسان كده على طريقة ما بالو أقوام، أنت ركبها كما تشاء. أناس يبغضون أقوام، فيأتي السفيه منهم أكرم الله السامعين فيقول: سبحان الله، هؤلاء كل واحد ما منهم واحد إلا وعلى جبهته أثر السجود، والله أظن الواحد منهم يفحص راسه في الشارع وفي الصخر حتى يظهر السجدة. لا إله إلا الله، هل لا شققت عن قلوبهم؟ هل لا شققت عن قلوبهم؟ مرات تنتشر مقالات عبر الأثير، مقالات فيها تسافل وفيها سفه ظاهر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هل لا شققت عن صدورهم وقلوبهم حتى تعلم أن هذا سبحان الله شاب ما يتجاوز 20، من وين طلعت السجدة في جبهته؟ بيدق راسه في الجدر. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: بل بالعكس، إذا رأى الإنسان شابا طريا على وجهه أثر السجود ينبغي أن يروح كده وراء السارية ويبكي، ينبغي يروح وراء السارية ويستحي من الله ويبكي، يقول: سبحان الله، أنا في 20 وهذا في 16، ضاء سيماه على وجهه من أثر السجود، وأنا بالكاد أصلي الفجر ويا الله ألحق الركعات الأخيرة أو المتأخرة، وإذا كان في 30 و40 أولى وأولى أن يبكي على نفسه في أن من سبقه وكان حدثا أو حديث عهد بالتزام تظهر على آثاره سيم السجود، وأنا 10 سنين لا يظهر ذلك النور ولا يظهر ذلك الأثر في الوجه. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي يا عبادي، عبد، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، لا ينبغي أن أظلم ولا يجوز علي الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهداية والهدى، فالهدى هدى الله لا هدى البشر، كما قال مالك رحمه الله: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، أي اطلبوا الرزق والإطعام مني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، اطلبوا مني أن أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، اعرف قدرك بجوار الله عز في علاه، فالله عز وجل الأكبر والأعظم والأقدر والأسمع والأبصر. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. استيعابنا لهذا الشطر من الحديث يجعلنا لله مهما بذلنا متواضعين. نقول ما شاء الله صليت الفجر، قال لا، والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما شاء الله صليت الضحى، قال لا، والوتر. لا تمنن تستكثر، ولربك في الإيمان به وطاعته وتوحيده فاصبر. وما قدمنا وما الذي قدمناه، ولذلك هذه الرتبة رتبة الإحسان، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذه المرتبة لهجت بها ألسنة أولئك السلف الماضين من الصحابة الكبراء، حين كان يقول أحدهم مع صلاة وصيام ومجالدة ومجاهدة وجهاد بالنفس، وأراقوا دماءهم وبذلوا ما بذلوا، كانوا يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. مهو يقال له: يا أخي هلم بنا نوتر، ها هلم بنا نقوم ونصلي شيئا من الليل في الثلث الأخير. قال: أنا خلص صلاة الفريضة. وإذا كان عنده العلم شوية فلسف، قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر، من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام نصف الليل. الحمد لله، أنت إيش كم صليت ساعة؟ أنا قمت الليل كله. هذا شيء ما أدري كيف أعبر عنه. يجب إذا رأيت كرما وكريما، ينبغي قد أكرمك، إذا رأيت كرما وكريما أكرمك، قابل هذا الكرم بكرم وأريحية وسعة صدر ولهج بالذكر والشكر. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ها؟ وكما قال قائلهم: إذا أنت إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. أوه، والله أعطاني دين 1000 ريال، ترى الواحد درويش، أنكروه خذوا 1000 ثانية. سبحان الله. وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، والله أعلم بالمتقين، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، للطرف المقابل الذين يفجرون، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة. إذا لو أسقطت إبرة في البحر، ما الذي تنقصه؟ ما الذي ترفعه؟ ما الذي تزيده في مياه البحر؟ لا شيء يذكر. فأعطيت كل إنسان مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني اشتدوا في العمل، استبقوا الخيرات، وفي ذلك فليعمل العاملون. أجهدوا أنفسكم لتصلوا إلى درجة رفيعة تتقربون بها إلى ربكم وخالقكم ومولاكم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا تتحججن بالقضاء والقدر وأن كل شيء مكتوب، لكن العمل منك مطلوب. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبل المروة من قبل ذلك الصحابي الجليل سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، لما العمل؟ فيما نعمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: بل فيما جفت. قال صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال سراقة: إذا لما العمل؟ انتبه لهذا، لما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فيعملون بالسعادة وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاوة فيعملون بالشقاوة وبعمل أهلها يعملون. ثم إذا كان من أنزل عليه القرآن يستشهد بالقرآن، فكيف لا نجعل دليلنا القرآن؟ ثم بعد ذلك السنة النبوية، قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى، في إعطاء، في قيام، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والجزاء من جنس العمل، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن يعني إذا من وجد خيرا عند الوقوف بين يدي ربه فليحمد الله، أو من قام بعمل خيري ووفق للبر والخير والباقيات الصالحات فليحمد الله، وإذا حمد الله يحمد الله حمد الشاكرين لا حمد المعجبين والمغترين. فالعجب فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرم. وهذا من مما يختلج النفوس: الحمد لله حفظت القرآن، الحمد لله ختمت الدورات. يصيب الإنسان شيء من الابتهاج والسرور والسعادة، هل هو فرح بطاعة الله من باب قول الله عز في علاه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أم هو من باب العجب بالنفس؟ ما تمكنت من أن تفرق، سل أحد العلماء الربانيين كما تسأل عن الحلال والحرام والطلاق ومسائل الفرائض والمواريث، سل عن أعمال قلبك، فإن من كان أعلم منك بربك هو أعلم منك بهذه الأمور التي تختلج الإنسان وتداخله في خطرات قلبه في كل شهقة وزفرة. والله الموفق. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، شوف ما قالوا بالدنيا، عندهم أراضي، عندهم عمارات، عندهم مزارع، ذهب أهل الدثور بالأجور. إذن ما الذي كان يشغل ذهن وبال الصحابة الكرام رضي الله عنه؟ الشيء رضي الله عنهم أجمعين، الشيء الذي يقربهم إلى الله. أما الدنيا لا تنتهي، أنت ما عندك إلا 10 ريال في جيبك، وذاك عنده 10 مليار، لكن المسكن والمآل واحد. المرجع إلى الله والمصير إلى الله، والسكن الأخير لك وللأغنياء والملياردرات هو القبر. يدخل معك إيمانك، توحيدك، عملك. ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال الكثيرة الأغنياء، بالأجور. إيش التفصيل والتعليل لهذا السؤال؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. أموال ما شاء الله زائدة وطائلة وفائضة، يتصدقون ولا نتصدق. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنفاق والصدقة ليست فقط في الأموال وفي الذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ما تصدقون به، يعني لا تتصدقون بقليل، بل تصدقون بلفظة فيها تشديد، يعني بل تتصدقون كثيرا. كيف وبأي شيء؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وأنت ماشي على المسجد رأيت رجلا شخصا قاعدا يدخن، كم صدقة تتصدق على هذا الشخص؟ شوف شخص وقد أقيم للصلاة، يسمع غناء، يشرب دخان، لا يشهد جماعة الصلاة، جماعة المسلمين في الصلاة، يشرب دخان، يسمع غناء، كم صدقة تتصدق عليه أثناء مرورك به وأمرك له ونهيك عن المنكر ونهيك له عن المنكر. كم صدقة؟ 3 صدقات. 3 صدقات تبدأ بإيش؟ بالغناء أو بالدخان أو بالصلاة. إيش رأيك؟ عمر رضي الله عنه يقول: لا يكمل فقه أحدكم حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله. بأي شيء تبدأ؟ بالأهم فالمهم، بالأوجب فالواجب فما دون. هلم بنا يا حبيبنا، هلم بنا يا أخي الحبيب، بسم الله إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. بعدين تبدأ بإيش؟ بالدخان ولا بالغناء؟ بالغناء ولا بالدخان؟ إيش رأيكم يأتي بعد الصلاة بدرجات؟ الغناء ولا الدخان؟ الدخان ولا الغناء؟ ها؟ ها؟ الغناء ولا الدخان؟ الدخان ولا الغناء؟ ها؟ ليش مو الدخان؟ أيهما أشد حرمة، الغناء أم الدخان؟ الدخان، ما في مقارنة. هذا يسمع، خله يسمع إلى أن يجيله شيء في سمعه وفي طبلة أذنه، لكن هذا الذي يسبب لنا حريق، يسبب لنا تلوث بيئة، ها؟ يسبب لنا احتراق سيارات، يمكن قفل السيارة يكون فيه شيء من التهريب والتسريب، يروح يرمي لك هذا وتنفجر السيارة وتنفجر في عشرات المسلمين. وإنا لله تبدأ بالدخان. يا أخي جزاك الله خير، هذا الدخان والله يدمر شبابك، يدمر صحتك وحياتك. اللهم تب علي وتب على أخينا الحبيب. وبعدين كمان الدخان، وبعدين كمان الغناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تحريم الغناء، إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الغناء؟ يكون في أمتي أقوام يستحلون، يعني كان حراما فاستحلوه، والحديث في صحيح البخاري وقد تقدم التنبيه عليه. قال: نعم. قالوا: يا رسول الله، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ توهموا أو ظنوا رضي الله عنهم أجمعين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. وهذا يؤكد القاعدة التي ذكرت، أن خير ما شرحت به السنة السنة، لا سيما إذا ورد الشرح في الرواية نفسها ثم في رواية غيرها بزيادة تصحح أو تثبت. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش المراد، ليس مجرد أن تتحرك النفس، خلاص معناها أنه مأجور والحمد لله رب العالمين. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. نعم، يعجل بالزواج، يعجل بالزواج، ويتخير إذا تزوج ذات الدين وفي الدرجة الثانية الجمال، لأن بعض الناس يقول: لا أبغى ذات الدين بس، أبغى ذات الدين، جميلة غير جميلة ماشي الحال. وعندما يتزوج يبدأ البركان بالغليان والانفجار. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم ذات الدين بعدما قال: تنكح المرأة ولجمالها. وقال لجابر، وقال لأحد الصحابة: هل لا نظرت إلى أعين كذا أقوام؟ وذكرهم: فإن في أعينهم صغرا. لا تقول لي أنا كنت أبغى، ما أدري هذا مناسب ولا هو مناسب. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة، السلامة هي المفاصل والأعضاء، كل سلامة من الناس عليه صدقة، ألا إن في جسد الإنسان 360 مفصلا وسلامية، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل أي يصلح بين 2 بالعدل، مو هو يبتسم في وجه ولد عمه وخصمه يكفهر في وجهه، يعطي ولد عمه أثناء خصومته مع خصمه يعطيه كلاما معسولا ويعطي الآخر كلاما مفصولا. والعدالة، العدل والإنصاف لا تنال فقط بالنصوص الشرعية، ما أعظم النصوص الشرعية في تربية البرية والبشرية على العدل والإنصاف، ولكن تأتي بمجالسة من وفقهم الله للعدل والإنصاف. يا عجبا والله لقد تأثرت بأستاذي، يا عجبا تأثرت بأبي لإنصافه وعدله لحسن خلقه لأدبه. إذا اختصم خصمان فإنه غاية في الإنصاف، قبل أن يجلس بين يديه يقول للأول أنت تريد أن تجلس عن يميني ولا عن يساري، ويقول للآخر عن يميني ولا عن يساري. إذا تكلم لهذا بكلمة يتكلم على الآخر بكلمة، إذا التفت لهذا بوجهه التفت للآخر بوجهه، إذا ابتسم في وجه هذا ابتسم في وجه هذا، إذا صافح هذا صافح هذا، مو هو يصافح هذا يقول للآخر السلام عليكم إشارة بدليل الحر تكفيه الإشارة، ولكنه غاية في الإنصاف والعدل. وهذا يحتاج إلى ترويض للنفس ومجاهدة، يصل الإنسان إن شاء الله للعدل بهذه المجاهدة بالنص و ها بالمصاحبة والسلوك. ولذلك مثل هذه الرحلات المباركة، رحلات سفرة الحج، رحلة طلب العلم، يبتلي الإنسان نفسه ويبتلي غيره. شوف أنا يقول والله هذول 50 صاحب كانوا معي في الحي ما جربتهم لا في مال ولا في غربة عن الوطن، الآن يبدأ المحك، حلمهم، صفحهم، عفوهم، إنفاقهم، إيثارهم، ها محبة أحدهم لي كما يحب لنفسه. الحج السفر يسفر، السفر يسفر عن أخلاق الرجال. كل سلامة من الناس كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. إيش معنى يعدل بين الاثنين؟ يصلح بين اثنين بالعدل والإنصاف. يعين الرجل في دابته فيحمله عليها، أو يرفع له عليها متاعه صدقة. هنا دابته يعني المركوب، ما يكون الإنسان ظاهريا فوق المعتاد، يعني ما هو يعني إذا رأى إنسانا يريد أن يركب حمارا يقول هذا دابة، وإذا أراد أن يركب سيارة ولم يستطع يقول هذه ما هي دابة، ها هذا مركوب له حكم الدابة. فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. كم خطوة؟ دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. ويميط أي ينحي الأذى عن الطريق صدقة. بعض الناس يفهم من تنحية الأذى شوك، ها مثل حسك وشوك السعدان، قد لا تجد شوكا، الشوارع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن سلك كهرباء هذا يعمل ليش؟ يفتك بما يفتك به 1000 شوكة، صعقة واحدة يموت الإنسان. قف، إن تمكنت أن تنصح تقول ترى هنا في جرح في السلك الكهربائي، ترى هذا قد يسبب حريق، هذا في إذا كان في الطريق هذا من إماطة أي أذى، من إماطة الأذى الذي يكتب لك به صدقة. فتحة بيارة أكرم الله السامعين، بعضهم يقول والله ما أدري فتحة البيارة هذه تغطيتها من إماطة الأذى، إذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فتحة البيارة وإغلاقها ما هي صدقة؟ إن شاء الله يتضاعف الأجر، لأن الضرر بها أشد من الضرر بشوكة. ويميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. نعم، فيه رواية صحيحة أخرجها مسلم، ويجزئ من ذلك. شوف إذا يعني قد يمر يوم وليلة على الإنسان ما في شيء من هذه الأمور، يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فما أوسع أبواب الخير والبر التي يتقرب بها العبد إلى الله عز في علاه. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، أي أن أعظم خصال البر حسن الخلق، أعظم خصال البر حسن الخلق. ومثل هذا النص كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أن أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. وحسن الخلق كما عرفه بعض العلماء: بذل الندى وكف الأذى والصبر عليه والصبر عليه. وذكرته بتعريف مطول، وهو وفق السنة النبوية في أمور معنوية ومادية: إفشاء السلام، الابتسام، إطعام الطعام، لين الكلام، حسن النية وحسن الظن بالمسلمين، الإيثار، كرم الضريبة، سعة الصدر، العشرة والإحسان، لا سيما إلى الأقربين، والأقربون أولى بالمعروف. قال البر، قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. من أراد أرفع درجات البر وأوسع أبواب البر فعليه أن يحسن خلقه. والإثم، الإثم ما حاك في نفسك، في النفس تردد في القلب لم تطمئن إليه النفس. من علاماته أيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة الحديث: وكرهت أن يطلع عليه الناس. شيء يتردد في صدرك، وقد يعد من الشبهات كما في حديث النعمان بن بشير: تكره أن يطلع عليه الناس. يا أخي تكره ليه؟ لو كان فيها خير ما رماها الطير، أنت تكره ليه؟ مو تقول هذا بر؟ أفشه وشهره واعمل به. لكن هذا الخوف مع وقوع التردد في القلب وفي النفس والصدر يدل على أن فيه إن ولكن ولعل وإلا، فكن على حذر، فكن على حذر، ولا تتحججن بالقضاء والقدر في ارتكاب مثل هذه الأمور. لو شاء الله ما فعلته، ولو شاء الله وقدر الله ما ارتكبته. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: جئت تسأل عن البر. انتبه، سأسأل. عن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله، ما أن رأى وابصة بن معبد حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: جئت تسأل عن البر. شوف هنا ذوي الانحراف في العقيدة والضعفاء في العقيدة إيش يقولون: من العلم اللدني، علم محمدي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي. استغفر الله العلي العظيم، عقيدة خرافية غير سوية ولا نقية، بل هي عقيدة خرافية. حتى ترى مسطورا، وبكل أسف ترى هذا مسطورا في كتاب مشهور جدا، مشهور وفيه غموض، كتاب المدخل لابن الحاج، يعني مما أثبته عفى الله عنه في هذا الكتاب. وهذا مشهور جدا على مستوى مكافحة البدع، لكنه وقع في أمور عفى الله عنه. يقول: إذا أتيت زائرا ووقفت بين يدي رسول الله عند قبره، ما يحتاج الأمر منك إلى أن تظهر حاجتك بين يدي رسول الله، لأنه يعلم حاجتك قبل أن تقبل وتشكو بها إلى رسول الله. أستغفر الله وأتوب إليه، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا انتبه، قل لي ما الذي تقرأه أقول لك من أنت عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا، وقل لمن تصاحب والصاحب ساحب أعرف توجهاتك وانحيازاتك وإنصافك أو عصبياتك. وأما الإنسان السوي من أمثالكم ما يمشي إلا مع الأسوياء الأنقياء البراء من التعصب والتحزب وتكفير المسلمين بغير حق أو تبديعهم أو تفسيقهم بغير حق ولا سلطان ولا برهان. قال: جئت تسأل عن البر، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: نعم. فقال: استفتي قلبك، استفتي قلبك. أقول: استفتي قلبك، انتبه لهذه العبارة، استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس، ارجع إلى قلبك حالة كون قلبك أصفى وأسلم ما يكون. استفته تجد الجواب. لا يمكن. ها؟ بسم الله. هذا الحديث رقم كم؟ 27. الله المستعان. استفت قلبك، يعني ارجع إلى طمأنينة قلبك في حالة صفاء لقلبك ونقاء لقلبك. سل قلبك عن هذا المتنازع عليه والمختلف فيه. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والجملة الثانية بمعنى الجملة الأولى فلعلها تكون مؤكدة. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس، أي ناس؟ الذين الثمل اللي 24 ساعة الكأس في فمه، ناس الناس العلماء أو العقلاء أو الحكماء أو الأسوياء أو الأتقياء أو الأنقياء، فالنبي شهد لهم بأنهم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض كما ورد في الحديث الصحيح. وإن أفتاك الناس وأفتوك، واحد يقول حلال، واحد يقول حرام، واحد يقول مكروه، واحد يقول مباح، وتنازعوا، وقد يكون النزاع له وجهات نظر، ارجع في الأخير إلى قلبك. تريد أن تحج ماشيا، بعض الناس يقول الحج على الأقدام أفضل، وبعضهم يقول الحج بالركوب أفضل، وأنت تقول سبحان الله هذا له سلف وهذا له سلف. لكن أنت تعرف أنه إذا سرت في الشمس الملتهبة قد يصاب الإنسان بضربة شمس فلا يتمكن لا من حج أو عمرة، يفتح عينيه بدلا من أن يكون بعرفة وإذا به على الفراش الأبيض. ووسائل الأمور كالمقاصد، واحفظ لهذا الحكم واجعل لهذا الحكم ونعم كالزوائد. فإذا كنت تعلم أن هذا يشق ولو كان عليه قول جنب هذا القول مع الاحترام والتقدير والتوقير، وخذ بالقول الآخر لعموم النصوص من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله، قول أحد الصحابة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. طيب، سؤال للابتلاء، أو أنكم اختبرتم ونجحتم إن شاء الله للاختبار، ماشي. أنا أيام الاختبار عندما يعني يلقي الإنسان موعظة يتجنب اختبار وامتحان اختبار وامتحان، ينظر إلى المرادفات التي قد لا تؤثر في الحاضرين، لا سيما من الإخوة الطلاب. الآن يمكن أن أقول بملء فيا بعدما نجحتم ووفقتم لله الحمد والمنة واختبرتم، أقول امتحان، والصراحة فيها راحة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. اشرح هذا الشطر من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبغى واحد كده جديد، أقول طازج. نعم، بسم الله. الأخير: الطهور بالضم، واصل بس أصرخ صراخ. نعم، أبلغه، ترى أنا سمعني. أيوة، الطهور التطهر من الأحداث وهو الفعل. واصل معي. وفي إحدى الروايات ذكر معنى من معاني الطهور وهو الوضوء. طيب ماشي، شطر الإيمان، شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. شطر، اصبروا، خليه يجيب، يعني أدخل رجليه. نعم، بسم الله. أساس اللي جنبه لا بأس أن يساعدوه، أعطوه الجواب، ما في شيء. الإذن بالإذن لا يكون غشا إن شاء الله. شطر جزء نصف جزء نصف. نعم هذا تتقاسمانه، هذا الكتاب تتقاسمانه أنت والذي أعانك على الجواب. كيف يتقاسمانه يا أخواننا؟ لأحدهما هو وللآخر الأجر، وداخلان ضمن قول الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب ما معنى قول الباري جل جلاله في هذا الحديث القدسي؟ هذا الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي من اللطائف أن الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله تعالى ورفع درجته إمام المسجد النبوي قديما كان يرتجل، يصعد بالعصا على المنبر ويرتجل، فمن اللطائف والطرائف في ارتجاله وقد بلغ من الكبر يعني عتيا وتقدمت عمره وسنه، كان إذا نسي ما يقول عند الحديث هذا جاهز، وهذا فيه عظة وعبرة، الحديث جاهز. قال الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. وهذا مخلص للإخوة المتصدين للدعوة وللخطبة والخطابة حسن. خل عندك قواعد ونصوص من الكتاب والسنة حتى إذا ضعف الإرسال وانقطع ما تفغر فاك وتقول ها ها لا أدري، ولكن مباشرة عندك من نصوص الوحيين ما تتكئ عليهما، لكن كن المعيا سريع البديهة تأتي وتسوق من النصوص ما هو في الموضوع، ما هو في الموضوع نفسه، واحذر من التناقض لأن الناس يتناقضون كأن تكون نسي الموضوع في الحياة، ها الموضوع في الحياة وأنت نسيت ما تقول من النصوص الشرعية وتروح تجيب نص في الموت فتبرجل الحاضرين يتناقضون، وقد ما أقول يفقدون الثقة ولكن تضعف الثقة. اشرح فاستهدوني فاستطعموني فاستكسوني في حديث أبي ذر الغفاري الذي من أحد رواته أبو إدريس الخولاني، كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث لعظمة معناه ومبناه جثى على ركبتيه. بسم الله جديد جديد وفي آخر الصف. نعم بسم الله استهدوني استطعموني استكسوني اطلبوا مني ما تسترون به عوراتكم وسوآتكم اكسكم. هذا الحديث ايش يسمى؟ حديث هذا ايش يسمى؟ مرفوع مسند متصل قدسي. للأخوات الكريمات ما دلالة سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما دلالة سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الطائفة من الناس الذين سبقوهم في هذا الخير بقولهم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور؟ أذكر الصفة، أذكر الصفة التي كانت مغروسة في الصحابة وتربوا ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها من خلال هذا السؤال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يتعبدون كما نتعبد يفضلون علينا بأن يتصدقوا، ما دلالة هذا فيما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تربوا عليه من الفضائل والمكرمات مما رباهم عليه خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته؟ طيب ها البنية إن شاء الله تجيب، أقول البنية تجيب جزاك الله خير. سؤال ولا جواب؟ ها السؤال بس أعطيني أنا ما هذا، أعطيني ورق. طيب هات بس ارفع صوتك. نعم ها اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، قول باللسان لا إله إلا الله، عمل بالأركان، عمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وينقص بطاعة الشيطان، يعني بالمعاصي والفجور وارتكاب المكروهات واقتحام الحدود وما شابه ذلك من الممنوعات. نعم، حكم إيش؟ لا، نسبة إلى الموضع فيما يحضرني الآن والله أعلم. ها، النسبة البدرية تارة تكون إلى موقعة بدر ومكان الذي وقعت فيه معركة بدر، وتارة تكون نعم تارة تكون لشهود بدر، وتارة تكون للمكان نفسه. نعم، جامع. ها، لا له ولا عليه، لا له ولا عليه، ولكن إذا أتى أحدكم أهله. ولذلك يا أخواننا، تطبيق السنة معين على النية القلبية، تطبيق السنة النبوية معين على إخلاص النية القلبية. يعني عندما يأتي الإنسان، إذا أتى أحدكم أهله، لاحظ كيف الصلة بين الظاهر والباطن. إذا أتى، هذا ما هو حق صوفية ده، لأن بعض الناس من يوم تقول يا أخواننا والله ختمنا كتبا في العقيدة وكتبا في التفسير وكتبا في متون فقهية وحديثية، ما ختمنا ولا كتابا واحدا في الأعمال القلبية وتزكية النفوس. هل السؤال في موضعه؟ ما هو السؤال يسلم، لأن كتاب الله من أعظم ما تتزكى به النفوس، سنة رسول الله من أعظم ما تتزكى به النفوس، لكن لا حرج من أن يلتمس الإنسان من كلمات العلماء الربانيين. يعني نتدارس إن شاء الله في هذه الدورة أو الدورة القادمة، يا أخي نرجوكم أن تجعلوا من مواد الدورة التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فكان ماذا في تزكية النفوس على طريقة سوية، طريقة أهل السنة والجماعة. لو أن أحدكم أتى أهله، العلاقة بين الباطن والظاهر، فقال بسم الله، شوف يعني ما يمكن يقول بسم الله وبعدين ما يستحضر شيء، وإلا تبسمل عليه. لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله، واحد ما تذكر، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اثنان ها لا يتعريان، ثلاثة يأتي في فأتوا حرثكم أن شئتم مقبلات مدبرات في الموضع الشرعي. هذا كله إذا لم يكن من المذكرات يتذكر كيف، كيف يتذكر أنه إن شاء الله ها فإن قدر ما تذكر هذا، فإن قدر أن يقضي الله بينهما ولدا، لاحظ هذا. كثير من الناس يشتكون يقول أعوذ بالله والله حافظ القرآن، لكن هل نقول عفريت ما أدري يصح، حافظ القرآن لكن مضيع للصلاة، تقام للصلاة وهو حافظ القرآن يأخذ عليه ويمشي. طيب القرآن هذا الذي حفظته، حفظته لمين؟ حفظته لأي شيء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هل في النشأة الأولى حصل خلل في تطبيق السنة؟ فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، قد يكون. ولذلك حدثاء عهد بخطوبة أو هم داخلون، تنكح المرأة لدينها فاظفر بذات الدين، إن لم تظفر بذات الدين كأنما أخذت تراب وحطيته هنا في بطنك، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، يعني إذا لم تظفر بذات الدين ما حصلت إلا على تراب يباب، بل قد يكون خراب، بل قد يكون خراب بيوت، نسأل الله السلامة والعافية. تخرج كما تريد، تربي العيال كما تريد، أنت تربيهم على حلال وحرام، وهي تقول لا تسمع المطوع، هذا أبوكم هذا خرف، هذا لا تسمعوه، لا تسمعوه، اسمعوا ما شئتم وتمتعوا بحياتكم. لا إله إلا الله، يبكي الرجل سبحان الله. والله هو الهادي والموفق إلى سواء السبيل، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك. هذا للأخوات إذا جاءتكم بس تنتخبوا منها جوابا صحيحا وسلموه له.